بالله من الشيطان الرجيم. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. هذه الآية الكريمة آية الوصية. يقول المولى عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. يرى بعض العلماء أن هذه الآية مرتبطة بالتي قبلها، لأن من وقع منه قتل عمد وحكمه القصاص فإنه يستحب له قبل تنفيذ الحكم أن يوصي إن كان هناك ما ينبغي الوصية به. فهناك ارتباط بين الوصية إذا حضر أحدكم الموت وبين تشريع القصاص الذي فيه القتل. وكتب عليكم كما تقدم في كتب عليكم القصاص في القتلى أي فرض ولزم. ومن هنا قال بعض العلماء إن الوصية كانت واجبة، وأكد هذا الوجوب بما جاء في قوله سبحانه بعدها حقا على المتقين. والوصية عرفا أو شرعا عند الفقهاء هي الأمر بالتصرف في جزء من المال بعد الموت، يعني أن موضوع الوصية إنما هو المال أو ما في معناه من منافع أو نحو ذلك، وموضعها بعد الموت، وما يكون قبل الموت فهو هبة أو عطية وليس من الوصية في شيء. ولهذا اعتبار المال الموصى به والشخص الموصي والشخص الموصى إليه، الشخص الموصى إليه والموصى به، اعتبار ذلك بما بعد الموت، واعتبار الموصي إنما هو في حالة عقله وإدراكه. وقوله سبحانه كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت يراد بذلك إذا جاءت أمارات وعلامات الموت التي هي معروفة عند العامة عرفا، أما حضور الموت حقيقة فإنه لا يجعل للإنسان القدرة على أن يوصي، لأنه يعقل اللسان ويعجز عن التعبير بأي شيء. ولكن عند ظهور العلامات كما يقولون ما قارب الشيء يعطى حكمه، وعندنا نظائر لها. كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال أعوذ بالله من الخبث، أن أعوذ بك من الخبث والخبائث، مع أن الإنسان داخل الخلاء لا يتعوذ ولا يذكر اسم الله. إذن إذا أراد الدخول، إذا قارب الدخول، فكذلك هنا إذا ظهرت علامات الموت. ولهذا يقال في حالة شدة المرض وظهور العلامات يقال فلان حضره الموت أو المحتضر، أي حضر موته. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، أحد هنا نكرة مطلقة تصدق على الرجل وعلى المرأة، بل قال الفقهاء الوصية تصح من الرشيد والسفيه والبالغ ودون البلوغ إذا كان يعقل ما يقول، أي فوق السابعة من عمره. ويرى الحنابلة حتى أنها من الكافر ومن الذمي لأنه تصرف في ماله بعد الموت. ويبحث العلماء في مدلول قوله سبحانه كتب، هل الوصية واجبة أو مندوبة أو مباحة أو ما حكمها؟ والكلام والإجابة على ذلك تنقسم إلى قسمين: الوصية من حيث هي قبل أن يطرأ لها ما يسمى تخصيص أو نسخ، والوصية بعد ما طرأ عليها مما يقال نسخ أو تخصيص بعد نزول آية المواريث. يهمنا الآن في الوقت الحاضر حكم الوصية في حق كل مسلم ما هو؟ يجمع العلماء على أن الوصية مندوب إليها، وهي من باب البر والصلة. وجاء الأثر أن المولى سبحانه يقول: يا ابن آدم، إني كتبت لك أمرين، أو تصدقت عليك بأمرين، حين آخذ بكظمك، يعني حينما تختنق بالموت، تصدقت عليك بثلث مالك، وجعلت لك الصلاة عليك بعد موتك. فصلاة الجنازة صدقة من المصلين على الميت، والوصية بثلث ماله المال حق الوارث، ولكن الله أعطى الإنسان ثلث ماله. وجاء الحديث: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم زيادة في أجوركم. وإذا نظرنا إلى فقه اللغة، وصي ووصل، الوصل هو أن تصل غيرك كصلة الرحم، ووصي الوصية، اتفقت المادتان، مادة الوصل ومادة الوصية، في الواو والصاد، واختلفتا في الحرف الثالث ما بين الياء واللام. وعلماء اللغة يقولون: إذا اجتمعت مادتان في أكثر الحروف واختلفت في حرف واحد، كان بين المادتين من الصلة والقوة ما بين هذه الحروف، والاختلاف بقدر اختلاف الحرفين. وصي وصي، طرف اللسان في أعلى الحلق، وصلا، ما بين مخرج الياء ومخرج اللام، مخرج الياء من طرف اللسان في سقف الحلق، ومخرج اللام من طرف اللسان في أصول الأسنان، متقاربين جدا. والموصي هو بعمله يصل من أوصى إليه، وصله بشيء من ماله، ولذا كانت لمن للوالدين والأقربين، وهم أولى الناس بالصلة وبالعطاء وبالارتباط والتعاطف. والوصية تكون بالأمر العادي بدون المال، ولا تكون وصية من إنسان لآخر إلا في الخير. أوصيك أن تفعل كذا وكذا، أوصيك بالمعروف، أوصيك بتقوى الله، أوصيك بحسن المعاملة، أوصيك بحق الجار، أوصيك إلى آخره. ولا تكون إلا من محب. عدوك ما يوصيك بالخير، ولكن الذي يحبك ويريد لك الخير هو الذي يوصيك. وجاء الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لمعاذ: يا معاذ، إني أحبك وأريد أن أوصيك. قال: والله يا رسول الله، وإني لا أحبك، أوصني. محل الشاهد عندنا إيش؟ إني لا أحبك وأريد أن أوصيك. إذن الوصية ترتبط مع الصلة في موضوعها، وهي ربط الموصي بالموصى إليه كصلة الرحم، ولا تكون الوصية إلا من محب لمن يحب، فإن خرجت عن ذلك كانت محرمة. ولذا التحقيق في أن حكم الوصية تعتريه الأحكام الخمسة: الوجوب والندب والكراهية والتحريم والإباحة. فتتعين الوصية في حالات قد لا يكون فيها الموت، ولكن مظنة، حينما يكون عندك ودائع أو أمانات أو حقوق لآخرين وليس عليها قائم، ما في بينة ولا في شاهد إلا بينك وبين الله وبين صاحبها. إنسان جاء في الخفاء وفي السر وفي الليل وقال لك يا فلان هذه أمانة عندك، ما في لا سند ولا شهود ولا أحد. إنسان له عندك دين اقترضت منه دينا ولا سند ولا شهود، إنسان اشتريت منه سلعة وبقي له عندك بقية الثمن، كل حق في ذمة الإنسان ليس عليه بينة. أراد الإنسان أن يسافر يتعين عليه أن يوصي، فلان له عندك، إما أن ترد الودائع لأهلها والأمانات وتسدد الديون وتخرج ذمتك خالية ليست مشغولة لأحد، وإما أن تكتب أو توصي أهلك، حينئذ تتعين الوصية. فإذا كان في السفر وهو مظنة الأخطار فعند حضور الموت من باب أولى، هناك أمانات هناك ودائع هناك حقوق للآخرين وجب وليس عليها بينات، وجب عليه أن يوصي بسدادها، وهذا واجب وإلا كان مسؤولا عنها. تكون الوصية مندوب إليها. إذا كان المال وفير كما في قوله إن ترك خيرا على ما سنأتي إليها إن شاء الله، والورثة قليل ويستطيع أن يصل ذا رحم ليسوا وارثين فيوصي إليهم للأقربين، فهذه مندوب إليها. تكون حرام إذا أوصى بمحرم، إذا أوصى مضارة للورثة، قال لفلان عندي كذا وليس له وليس عنده شيء، إنما أراد أن يقلل أنصباء الورثة ويأتي لهم بمزاحم، هذه حرام عليه. وتكون مباحة في الحالات العادية، المال عادي والأقارب ليسوا قريبين جدا، وله أن يوصي بثلث ماله ما لم تكن فيه مضرة على الورثة، إذا تعتريها الأحكام كلها. إن ترك خيرا، ويقولون مما يدل على أنها مندوبة حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما حق امرئ مسلم عنده شيء يوصى فيه ويبيت إلا ووصيته عنده، وبعض إلا ووصيته عند رأسه، لأنه ما يدري إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، يكون وصية موجودة. فبعضهم قال هذا بيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي أن جميع أصحاب رسول الله كانوا يكتبون وصاياهم، ابن عمر كان يفعل، فلما لم يفعل ذلك جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يفعله ابن عمر، عرفنا أن الأمر للندب وليس للوجوب. والآخرون قالوا لا، هي للوجوب إن كان فيما عنده ما يجب أن يوصي به، وللندب إذا لم يكن في ذمته لأحد شيء. وعلى هذا يا إخوان، الوصية صلة من الله للعبد أباحها إليه، عسى أن تتدارك بعض النقص الذي كان في حياته، وأحكامها التي تعتريها كما أشرنا من الوجوب إلى الندب إلى الكراهية إلى التحريم إلى الإباحة. إن ترك خيرا، هذا شرط في الوصية. يقولون الخير هنا مرادا به المال، وانه لحب الخير لشديد، وما هو مقدار هذا الخير ان ترك خيرا؟ يرى بعض العلماء ان كلمة خيرا لا تطلق على الشيء القليل، انما تعطي معنى المال الوافر خير كثير. وبعضهم حاول ان يحدد 800 درهم 4000 درهم من هذا القبيل. بعضهم يحدد عدد معين، بعضهم يقول لا هذا راجع للعرف، والآخرون يقولون لا، ليس كل الناس سواء، بل ينظر إلى حالة الموصي وأقاربه الورثة. إنسان عنده 100,000 وله 20 شخص وارث، كم حيخص الشخص الواحد من 100,000؟ ها؟ 5,000. واحد عنده 50,000 وعنده وارث واحد، هل هما سواء في هذا؟ فقالوا كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، أراد أن يسقى كم عندك؟ قال 700. قال كم شخص؟ قال كذا وارث. قال هذا لا يخص الواحد منهم إلا شيء ضئيل. إذن المسألة لا تتحدد بعدد معين ولا بمقدار معلوم، ولكن ومن إعجاز القرآن أن يقول إن ترك خيرا، لأن تعيين الخير سيكون بحسب كل إنسان وما عنده وما له من ورثة. فال100,000 ليست بشيء، وال50,000 خير كثير بالنسبة للثاني. وعلى هذا تترك المسألة في تقديرها لعرف الناس وما فيه ملائمة ومصلحة الإيش؟ الورثة. وعندنا حديث سعد رضي الله تعالى عنه وهو في الصحيحين، يقول مرضت في مكة فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني، فقلت يا رسول الله إن لي مال كثير ولا يرثني إلا ابن واحدة بنت، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. بنصفه؟ قال لا. بثلثه؟ قال نعم، والثلث كثير. لأن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس السؤال. وأخذ العلماء من هذه معجزة لرسول الله، ويقول ما عندش إلا بنت واحدة، ويقول لأن تدع أو تدر ورثتك، ما قالش وارثتك ولا قال بنتك، معناها حيكون له ورثة فيما بعد ولا لا؟ حيكون له ورثة. فكان فيها إشعار وتنبيه خفي بأنك لا تخاف يا سعد، ستخف وتعيش ويطل بك الأجل ويكون لك أولاد وبنات ويكون لك ورثة كثير. إذن إشعار تنبيه إيماء من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الكلمة لأن تدع ورثتك. ويأتي الحديث الآخر، خير مال أو ما خلف إنسان مالا خيرا من مال يخلفه لورثته من بعده يغنيهم به. إذن لا ينبغي للإنسان أن تأخذه العاطفة ويجحف على الورثة ويضيق عليهم ليتصدق بثلث المال. إن كان المال قليل الورثة الأقربون حق أولى بالمعروف أو أحق بالمعروف، إن كان كثير فائض ما في مانع. وقد رأينا أن العبرة في الشرع ليست بالعدد والكثرة ولا بالقلة، ولكن معتقد النفس أو حرص النفس أو شح النفس أو أمر اعتباري. لأنه جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم قوله درهم سبق 100,000 درهم. عجيب والله، درهم واحد يسبق في الأجر 100,000. طبعا هذا شيء مستغرب، قالوا كيف هذا يا رسول الله؟ بين لنا كيف درهم، وهذه مسألة واحد من نوع، الدرهم هو الدرهم وهذا مضاعف 100,000 مرة، ما هو دنانير ولا لا درهم. قال رجل عنده درهمان تصدق بأحدهما، ورجل عنده مال كثير فأخذ من عرض ماله 100,000 وتصدق بها. لو جئنا في المقارنة، أبو درهمين أخرج كم في المئة نسبة مئوية من رأس ماله؟ كم؟ 50%. وش اللي بقيله؟ لكن 50% تعادل كم؟ 1 درهم، 1 يعني نفقة يوم يومين عشرة وسعوا فيه. لكن اللي عنده مال كثير ومن عرض المال 100,000 يبقى بقي طول المال يبقى كم؟ إذا كان من عرضه 100,000 يبقى المال طوله قديش؟ ملايين. يبقى هو تصدق 100,000 وبقي له مئات الألوف. فهل الذي بقي له مئات الألوف نعتبره زي اللي ما بقليش لدرهم واحد؟ هذا الفرق بعيد. إذن المسألة اعتبارية. وعلى هذا لا ينبغي للموصي أن يجحف بالورثة. ولذا سيأتي فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح. متى يكون الجنف ومتى يكون الإثم؟ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت الوصية إن ترك خيرا. ويقولون أيضا من الخير مع المال المنافع. عنده عماير وبيوت ومساكن أوصى بسكنة عشرات الأشخاص ولا يملكون السكن بس المنفعة فقط، مدة وجوده يسكن ويروح. جاء زائر إلى المدينة يسكن مدة زيارته ويروح، يبقى أوصى بالمنفعة ولا بمال نقدا ولا بعين؟ المنفعة. كذلك إذا أوصى بفرس لغاز يغزو عليه ثم يرده، بدرع يقاتل فيه ثم يرده، فهذه وصية بالمنفعة فلا مانع في ذلك. إن ترك خيرا الوصية من الموصى إليهم؟ الإيش؟ الوالدين والأقربين. الوالدان معروف نطاقهما الأب والأم، وقد يلحق بهما الجد والجدة، فهم أولى وأقرب الناس. والأقربون من هم؟ القرابة كما يقال تتموج. إذا ألقيت حجرا في الماء أحدث دوائر دوائر، أول أقرب دائرة وأضيقها اللي جنب الحجر، ثم تتسع حتى تكون هناك الدائرة 20 ولا 50 كبيرة جدا. فأي دوائر الأقربين تدخل هنا؟ فبعضهم قال كل ذي قرابة معروف، وبعضهم قال ننظر إلى المسمى. المسمى الأبوين. الأقربون بعد الأبوين من هم؟ قالوا الأولاد، الأخوان، الأعمام، العمات، الخالات، الدرجات المتقاربة، الدرجة الثانية والدرجة الثالثة. إذن الأقربون يحتمل أن يكون أقرب الأقربين بعد الوالدين من الأولاد والإخوان والأخوات والخالات والعمات، أقارب الأم وأقارب الأب. ويمكن أن تتسع الدائرة إلى كل ذي رحم غير وارث، أو في الأول كل ذي رحم. نعم. حقا كتب عليكم حقا على المتقين. هنا يقف العلماء جزاهم الله خيرا ويقولون حقا على المتقين توكيد لكتبة ولا تخفيف لكتبة؟ فبعضهم يقول حقا على المتقين تأكيد لكتبة ويكون تأكيدا بعد تأكيد. كتبة هي مؤكدة وجاء حقا بنفس كلمة حق مؤكدة أي ثانية. والآخر قالوا لا، كتبة هذه عامة ولكن خص هذا الحق على المتقين. إذن من كان دون المتقين يكون واجب عليه حق؟ مفهوم المخالفة ليس حقا على غير المتقين، إذن ليست واجبة. فأخذوا فتنازعوا في مدلول حقا على المتقين ما بين أنها تأكيد للكتابة أو للوجوب الذي يفهم من نص الكتابة. ومنهم من أخذ عدم الوجوب لأنها خصت المتقين ولم تخص الإيش؟ عموم الناس. ما قالش حقا على المسلمين، إنما قال المتقين، والمتقين أخص من الإيش؟ المسلمين. ولكن أقل ما يقال إذا كانت حقا واجبا على المتقين يبقى في حق غير المتقين ممنوعة ولا مستحبة؟ إذا قلنا وقفنا عند النص حقا يعني واجبا على المتقين، طب غير المتقين؟ ملغى عنهم ولا أقل ما يقال فيه مندوبة في حقهم؟ مندوبة في حقهم. إذن مشروعية الوصية ثابتة بنص الكتاب وجاءت السنة وأيدت ذلك وانعقد عليها الإجماع. يأتي بعد هذا: هل استمرت الوصية على وجوبها أو نسخت؟ وهل نسخت أو خصصت؟ يأتي هذا البحث عند علماء التفسير وعند علماء الحديث وفي كتب الفقه. بعضهم يقول هذه نسخت، والآخرون يقول لا، الوصية موجودة. والذين يقولون نسخت اختلفوا، ما الذي نسخها؟ قالوا آية المواريث. طب آية المواريث ما نصت على النسخ، بل بالعكس، لآية المواريث تؤيد الوصية، لأن فيها من بعد وصية نصنا بها وإيش؟ أو دين. فآية الميراث تقول من بعد وصية، يبقى أقرتها ولا نسختها؟ أقرتها. قوم قالوا لا، هي ما نسختها آية المواريث، ولكن نسختها السنة. بإيش؟ قالوا بالحديث: إن الله أعطى كل ذي حق حق، فلا وصية لوارث، لا وصية لوارث. قالوا ها، طب لا وصية لوارث هذا متواتر ولا حديث آحاد؟ قالوا حديث آحاد. قالوا اتفاق والمشهور المستفيض عند الأصوليين أن حديث الآحاد لا ينسخ القرآن، قد يخصص ولكن لا ينسخ. والخلاف المتواتر، قالوا كيف ننسخ القرآن بحديث آحاد؟ لا يرتقي إلى درجة المتواتر في حكم القرآن. والقول الوسط الذي أشار إليه ولدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه في مبحث النسخ، أن الناسخ الأساسي هو الآية الكريمة والحديث مبين وموضح ومعلم للناسخ ما هو، لأن مبدأ الحديث إن الله قد أعطى لكل ذي حق حق، فلا وصية ليه؟ لوارث. طيب، يبقى الذي أعطى كل ذي حق حقه مين؟ الله. إذن القرآن هو الذي نسخ، لكن نسخ إيش؟ الوصية على العموم ولا خصصها؟ لأن الرسول يقول فلا وصية لوارث. طب غير الوارث يبقى له وصية ولا ملوش؟ يبقى له. إذن القول بالنسخ مطلقا لا يصح، وأن الحديث نسخها وحده لا يصح، آية المواريث نسختها في العموم لا يصح. والقول الوسط الذي يتعدى مع عموم النصوص أن آية الوصية خصصت ولم تنسخ. خصصت بإيش؟ خص منها الوارث، والوالدان وارثان، الأقربون منهم الوارث ومنهم غير الوارث. فمن كان وارثا يكفيه حقه في الميراث، ومن كان غير وارث فله حق في الوصية. وعلى هذا يستقر الأمر: آية الوصية خصصت ومنع منها الوارث، وبقي حكمها معمول به منصوص عليه حتى في آية الميراث، ويعمل بها لغير الوارث. وبقي هنا تحقيق العلماء: متى يكون اعتبار الوارث وغير الوارث؟ قالوا عند الموت. بما لو أوصى لولده أو عفوا أوصى لولد ولده على أن أباه موجود، والولد يحجب ولد الولد، ولد الولد يرث مع وجود الولد؟ ما يرث. قال والله هذا مسكين، أوصى له قبل أن يموت الموصي مات الولد، أصبح الوارث مين؟ ولد الولد. يبقى العبرة بالوصية اعتبار الوارث وغير الوارث عند موت الموصي. فإذا أوصى لغير وارث في حياته وعند موته كان الموصى إليه وارثا بطلت الوصية. وإذا أوصى إليه في حياته وهو وارث، ولكن عند الموت لم يكن وارث، أوصى لولد ولده وقبل أن يموت خلف ولد. الولد اللي جاء أمس هذا يحجب ولد الولد ولا لا؟ كان موصيا لوارث وهو ولد الولد على أنه ليس له ولد، ولكن عند الموت جاء له ولد فحجب ذاك ولد الولد. يبقى ولد الولد تصح وصيته وننفذها ولا لا؟ ننفذها. لماذا؟ لأنه عند موت الموصي لم يكن وارثا فتصح الوصية إليه. وهنا ينبه العلماء رحمهم الله على أن الإنسان إذا أراد أن يوصي في من لا ميراث له عليه أن يتحرى نص الآية الأول، الوالدين والأقربين، الأقربون غير الورثة هم أحق بالوصية لأنها صلة، وهم أحق بالخير من غيرهم ما داموا في حاجة. وتفاصيل الوصية وحصة الوصية تتعلق بها أعتقد من أوسع أبواب الفقه، ومن أراد أن يرجع للتفاصيل الجزئية فهناك المغني لابن قدامة في قرابة 100 صفحة تفريعات فيما يتعلق بالوصية. ولكن أصولها مباحثها الموصي من هو؟ الموصى إليه، الموصى فيه، وقد أشرنا بعض الإشارات إلى ذلك، وهو أن الموصي كل بالغ ولو غير رشيد تصح وصيته، وغير البالغ إن كان مميزا فوق 7 سنوات تصح وصيته. ومالك يروي في الموطأ كما تقدم لنا أن غلاما أوصى لعمته بالشام فأنفذها عمر، وقالوا السفيه والكافر والذمي قالوا تصح وصيته. نأتي إلى الموصى إليه، استقر الأمر الآن أنها تصح لكل إنسان غير وارث، والأولى أن تكون في الأقربين. وتمتنع الوصية فيما هو محرم، فلا يحق أن يوصي لتعمير كنيسة ولا لكتاب التوراة وإنجيل ولا لكتب بدعة ولا لأمور منهي عنها. ويصح الوصية لكل من يصح تملكه، لصغير لكبير، حتى ما يصح اختصاصه، يوصي لمسجد، يوصي لفرس بخدمته بالإنفاق عليه بعلفه بسرجه، وإذا مات هذا الفرس يجي غيره، يوصي بالحمل في بطن أمه إذا استقر الحمل وجاء وكان عند موت الموصي فعلا مخلقا في رحم أمه. وتصح في كل أنواع القرب، هذا موضع الوصية، تصح لمن الموصى له. فرق بين الموصى إليه والموصى له، أي الوصي الذي يقوم على الوصية بالتنفيذ. توصي لمن؟ عمر رضي الله تعالى عنه كان له سهم أوقفه في خيبر وأوصى به لصفية رضي الله تعالى عنها تديره. فكذلك الإنسان قد يوصي بثلث ماله في البر والخيرات ويوصي أن فلان يقوم عليه. هنا في الذي يقوم عليه يجب أن يكون أمينا رشيدا، لأنه حفظ للمال وصيانته. اعتبار الموصى به كما أشرنا من ثلث المال، والعبرة بالثلث عند الموت. لو كان عند الوصية يملك 1000 وعند الموت يملك 10,000 وكان قد أوصى بثلث ماله، الموصى إليه يأخذ 300 ولا 3,300؟ نعتبر المال وقت الوصية 1000 فقط ولا نعتبره عند الموت 10,000؟ عند الموت 10,000، أو العكس بالعكس. حينما أوصى كان يملك 30,000 وعند الموت يملك 3,000 فقط. نعطي الموصى إليه إيش؟ الثلث يعتبر إيش؟ واحد من الثلاثة، لأن العبرة عنده. ومن هنا لو أوصى بشيء ونمى وزاد وأصبح له علاقة ونمو، العبرة بعند الوفاء. نماء المال الموصى فيه يعتبر في رأس المال ويستحق في الثلث، الثلث في الجميع. هذه أهم مباحث الوصية فيما أخذه العلماء من قوله سبحانه: إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف وحقا على المتقين. وبينه صلى الله عليه وسلم أنه لا وصية لوارث. بقي عندنا فيما إذا تعدى الموصي وأوصى لوارث، أوصى بزيادة عن الثلث، أقر بأمور لم نكن نعلمها، ماذا يكون الحال؟ يتفقون بأنه إن تجاوز الثلث فلا ينفذ إلا في الثلث إلا بإذن الورثة. عنده 30,000 فأوصى 4,000، 30 ثلث كم؟ ها؟ 10. يبقى الوصية زيادة عن الثلث ولا أقل؟ هذه تنفذ بدون اختيار ولا سؤال. عنده 30 فأوصى 12، تعدى الثلث ولا وقف عنده؟ تعداه بكم؟ 2,000. نقول للورثة: تجيزون 2,000 مع 10؟ قالوا نعم. اذا تروح 12 في الوصية. قال: لا، احنا ما نجيز ابدا ولا شيء، ولا نبغى حتى يوصي بالعشرة. نقول له: والله ما لكم اختيار، العشرة تأخذ غصبا عنكم والاثنين ترد عليكم. عندنا الورثة ولدان، واحد من الاولى قال: لا والله وصية ابويا انا اجزها لو حتى قال بنص المال. ولا قال: لا والله ابويا ما له حق في هذا شرعا، انا لا اجز الاثنين هذا. يبقى الحكم هنا في 2,000 ايش؟ نجيز الوصية في ثلث 2,000، لان في نصف اللعم، في نصف 2,000 فله ايش؟ الثلث. او نجيز 1,000 كله، لان هذا من حق الوارث وحده واجاز تصرف ابيه، نجيزها نعطيه 1,000 ويصير الوصية في 11، واللي امتنع من اجازة الزائد يرد اليه زائده ويصير الوصية 11,000. أوصى لوارث وجاء الورثة وأجازوا. واحد من أولاده عاجز عن العمل، واحد من أقاربه الوارثين في حاجة ماسة في ضيق وأراد أن يساعده، إن أجاز الورثة لهذا الوارث فيما أوصى به الموصي نفذت، وإن امتنعوا معناها. وبقي هنا سؤال: حينما أوصى الموصي لبعض الورثة وبعض الورثة لا وصية له، وعند الموت بعد بسنة بسنتين ومات الموصي، وجئنا للورثة ايش تقولوا؟ قال: والله أبونا عنده حق وهذا مسكين، أجزنا وصية أبينا. تعتبر الوصية من الموصي أساسا وأجيزت برضا الورثة، ولا تعتبر الوصية أساسا من الورثة لأنها كانت متوقفة على إجازتهم إياها؟ فمن هذا يا إخوان، هل نعتبر الوصية من الموصي ابتداء، ولا نعتبر الوصية من الورثة، عطاء من الورثة؟ يبقى اللي أعطى الوارث هنا من؟ الموصي ولا الورثة اللي قبلوها؟ أفكروا شوي. الورثة وأنتم الموصي، تمام. تختلف وجهات النظر في هذه النقطة وش اللي ترتب عليها. فبعض الناس يقول معطي الوصية هو الموصي لأنه الذي أعطاها ابتداء، ورضا الورثة شرط فيها، والشرط خارج عن الماهي. والآخرون يقولون لا، الموصي تعدى عندما أوصى للوارث فليس له حق في ذلك، ونحن الذين أجزناها. ومن هنا يحكي العلماء الخلاف في هذه النقطة وما الذي يترتب عليه. قالوا إذا كان الموصي أوصى بعقبة له عبد وأوصى بعتقه، والعتق من الثلث، ونفذ الورثة العتق، عتق العبد، نعتبر الذي أعتقه الوصي الموصي ولا الورثة؟ ها؟ الموصي. وش النتيجة؟ إذا اعتبرنا الموصي كان ولاؤه لمن؟ لمن أعتق، ولاؤه للموصي فيكون للعصبة. وإذا اعتبرنا الورثة هم الذين أعتقوا يبقى ولاؤه لمن؟ للورثة. فلو كان فيهم إناث لكانوا مستحقين لأنهم شاركوا في العتق. إذن اعتبار تنفيذ الوصية لوارث وإجازتها من الورثة سينبني عليه هل يكون العطاء والإيصاء من الموصي ابتداء أو اعتبارها من الورثة الذين أجازوها، ويترتب عليه هذه النتيجة التي ذكرنا، والله تعالى أعلم. فمن بدله؟ بدله الضمير هنا مذكر ولا مؤنث؟ مذكر. وإحنا عندنا إيش مذكر هنا؟ الوصية حين الموت. إذا حضر أحدكم إن ترك خيرا الوصية، والوصية مذكر ولا مؤنث؟ مؤنثة. الله. فبدله بدل إيش عندنا؟ مع أن الوصية تغير وتبدل. فكيف ذكر الضمير والوصية مؤنثة؟ قالوا لبعد المسافة، إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين راحت بعيد، فمن بدله؟ يعني بدل ما تقدم ذكره، أو أن الوصية بمعنى الإيصاء بمعنى المصدر، فيكون الضمير المذكر راجع للمصدر، ومهما يكون مذكر مؤنث راجع للوصية وخلاص. وكيف يكون التبديل ومن الذي يبدل؟ قالوا يحتمل أن يكون الموصي بنفسه يبدل الوصي، لكن قالوا طب بإجماع المسلمين أن الموصي ما لم يمت وتنفذ الوصية، والوصية لا تكون إلا بعد الموت، فمن حقه الإدخال والإخراج والإبطال والتجديد، من حقه، متبرع، ليس على المحسن مع المحسن من سبيل، إذن له حق أن يغير وبدل. قالوا لا، غير فيما أمر الله وبدل فيما شرع الله. الله شرع له الثلث، هو غير وبدل، جعل الثلثين، الله جعل ذلك بالمعروف، هو جعلها بالمتلوف وأضر بها الناس. إذن يمكن أن يتوجه التبديل للموصي نفسه، لكن يكون في إيه؟ في تبديل الحكم وتغيير ما أمر الله تعالى به. وهذا ناجب يا إخوان، هو ماله لكن لا يملك حرة التصرف فيه إلا في نطاق شرع الله. قالوا فمن بدله؟ لا، ليس الموصي، الموصي بعيد عن هذا، ولكن الموصى إليه، القائم على الوصية، يجي يقول الموصى إليه فلان أوصى لي بثلاثة آلاف، قال لا ما أوصى لك إلا بثلاثمية، فلان أوصى لي بالجارية، قال لا أوصى لك بالفرس الفلاني، بدل الوصية ولا ما بدلهاش؟ بدل، سواء بدل في الكتابة أو بدل أولئك، سواء كانوا من الورثة أو غير الورثة، من تبديل وصية الميت حقه، ولم يبقى عنده مسكين من يدافع عنه، وأفضى إلى ما قدم، وأنتم ستفضون أيضا إلى ما تقدمون. إذن فليخشى الذين، فالواجب على كل مسلم حفظ هذا العهد لأنه أمانة، وعهد من الله على لسان الموصي في مال الله لمن أوصى إليهم. هناك ناحية فيما لو أوصى لعدة أشخاص ومجموع ما أوصى به يزيد على الثلث، يملك 30,000 وجاء لخمسة أشخاص وكل واحد أوصى له 5,000، 5 × 5 بكم؟ 25، وثلث المال كله كم؟ 10. ماذا نفعل؟ هل نقدم الموصى إليه الأول والثاني يأخذون 2 × 10 ثلث المال، ولا نقول لا، الموصى إليه الآن وقبل سنة وعند الموت سواء، لأن الوصية لا تستقر إلا متى؟ بعد الموت، هو لسه حي. طيب وش نسوي مع هدول؟ كلهم تعالوا أنصباؤكم في الوصية متساوية 5-5 وثلث المال 10، نقسم 10 عليكم انتو 3 او انتو 4 او انتو 5 بالسوية. لكن لو كان اوصل واحد 1,000 والتاني 2,000 والثالث 3 والرابع 4 والخامس 5، يبقى 1 و2 و3 و3 6 و4 10 و5 15، وثلث المال 10، هل نقسمه عليهم بالسوية؟ أنصباءهم ما هي متساوية بنسبة وصية كل إنسان من الثلث يأخذ حقه. وعلى هذا فيما لو اجتمعت الوصايا، متى يخرج الثلث؟ نجد في النص الكريم من بعد وصية يوصين بها أو دين. يتفق العلماء بأن التقديم في الذكر له الأولوية، كما جاء في قصة السعي لما سئل صلى الله عليه وسلم من أين نبدأ بالسعي، قال ابدأوا بما بدأ الله به، والله بدأ بإيش؟ بالصفا، فبدأوا بالصفا. أو قال صلى الله عليه أين تبدأ، قال أبدأوا بما بدأ الله به، سواء كان بصيغة الأمر ابدأوا أو الإخبار أبدأوا. وهنا في الآية قدم الوصية عليه على الدين، وإجماع المسلمين أن الدين مقدم على الوصية، فكيف هذا التقديم؟ إيش مهمة التقديم؟ إذن ما دام الدين المؤخر في الذكر مقدم في الفعل والوصية المقدمة في الذكر مؤخرة في الفعل، قالوا نعم سر قرآني بلاغي. الوصية من صاحبها؟ من صاحب الوصية؟ من الموصي؟ الميت. فين هو؟ ما تراح. والدين لمن؟ للحي. فلما كانت الوصية للميت وليس موجود ولا يوجد من يقوم يدافع عنه بإنفاذ وصيته، اعتني بها وقدمت. ولما كان الدين صاحبه موجود عينه قوية ويقف في حلوق الورثة ويعطوني قبل ما تقتسموا، لو تأخر 20 مرحلة ما هو بضايع، لأن عنده من يطالب فيه. وبإجماع المسلمين أن الميراث لا يكون إلا بعد سداد الدين وإنفاذ الوصية، ثم بعد ذلك يكون حق الورثة. فمن خاف من موصنه